أن الذي نقل عرش بلقيس بين قوسين بسرعة الضوء إلى سليمان كان يعلم اسم الله الأعظم. الواقع أن سليمان عليه السلام لم يطلب نقل العرش بسرعة الضوء. يا عبد الله، من ذكر سرعة الضوء؟ أنا لا أعرف أحد يتكلم عن سرعة الضوء غيرك. سرعة الضوء، سرعة الضوء، سرعة الضوء. سيصاب علي الكيالي بالجنون من نوع خاص اسمه جنون سرعة الضوء. لا، والجميل بالموضوع أنه يذكر هذا الكلام ليقول أن العرش، عرش بلقيس، نقل إلى سليمان عليه السلام أو لم ينقل إلى سليمان عليه السلام بسرعة الضوء. سليمان وضع شرطا واحدا فقط: من يأتني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. والطريق من سبأ حتى وادي النمل بفلسطين في السابق على الجمال أو على الأحصنة ربما يأخذ بحدود شهر تقريبا. فالذي يستطيع أن يحضر العرش بخمس وعشرين يوما سيحضره قبل أن يأتوا لسليمان مسلمين. إذن لم يتم نقل العرش بسرعة الضوء أو اكتشاف اسم الله الأعظم. طبعا بداية هو كذب كلام الله عز وجل في الآية التالية عندما قال: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فالعلماء قالوا أن هذا الرجل الذي وصفه الله تعالى بقوله الذي عنده علم من الكتاب، فقالوا هذا العلم من الكتاب هو اسم الله الأعظم، فدعا الله بسم الله الأعظم فأتى العرش إلى سليمان عليه السلام مباشرة. علي يقول لا، العرش أتى بخمسة وعشرين يوم، ولأنه أتى بخمسة وعشرين يوم فإذا هو لم يأتي بسرعة الضوء. لا أعلم من أين جاء بسرعة الضوء، يعني الله تعالى لا يستطيع أن ينقل العرش بأسرع من سرعة الضوء أو مباشرة دون أي سرعة تذكر. وبنى على هذا أنه وكأن اسم الله الأعظم هو شيء يعني يكتشف، لكن الذي يصعقك هو هذا. إذن اسم الله الأعظم هو كلمة الله، وكلمة الله هي العليا. فتكلم في حلقة كاملة ليثبت أن اسم الله الأعظم لم يكتشفه أحد من قبل ثم يقول أنا اكتشفته، كما قال في أول كلامنا عندما قال أن منذ 1400 سنة لم يذهب أحد ويتفقه في الدين إلا علي الكيالي. فالآن اسم الله الأعظم على مدى القرون منذ خلق آدم عليه السلام إلى اليوم لم يكتشفه أحد، أقول يكتشفه بتعبير علي الكيالي يعني، فلم يكتشفه أحد إلا علي الكيالي.